بدع وبيبع الأحزاب، والحسن يبصر على الكرسي. وبعدين يقول يعني الإسلام يسوغ من الشيوعية والمسيحية مدينة الثامنة الحكمية لا يقول لك. والله لو عرفوا حكمية الله واحترفوا بل لا يعرفون بها، لو اعترفوا بها لجعلوا العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله ثابت الأسس لدعوة هناك. أول ما يخلقونه من حكمية محاربتها ومحاربة أهلها. ولهذا لما كان الحرب بين إيران وبين العراق كان حزب البعث كافر شيوعي بعثي إلى آخره. انتصار إيران الرافضية، فلما وجه هذا الملحد جيوشه وأسلحته لبلاد التوحيد صار عبد الله المؤمن عنده وقلب العالم كله ضد هذا البلد. لماذا؟ ليه؟ والله إسقاط أهل التوحيد والسنة وأهلها، لأن أهل السنة شاغلهم مثل هذا الكلام. من يتكلم عليهم بالحق؟ من ينتقدهم بكتاب الله وسنة رسول الله وعلى أساس صحيح وعلى منهج صحيح؟ إلا أهل السنة. فيجوا يتخلصوا منهم حتى يصيروا إخوان اليهود والنصارى وكما يقولون. أن يدعوا إلى أنفسهم صاروا اليهود. ألا قوة الروافض انتهوا منها، حققوها انتهى كل كيف. الآن يبقى قوة اليهود والنصارى وخلا. هذا إسلام ما تولي. ما هو إسلام محمد عبد الله عليه الصلاة والسلام. فافهموا يا إخوان. هذا الكلام كله اللي نقوله موجود في كتبه وفي مواقفهم التي أعلنوها أمام العالم وفي صحفهم وفي مجلاتهم. والله لقد نصر الله الحق، ونحن نعتبر واقعه الموجود الآن ومواقفه المكشوفة نعتبرها نصرا من الله لدينه الحق الذي يلبسونه زورا ولهم عقائد ولهم مناهج تصادم دين الله الحق وتصادم العقائد الصحيحة. عرفتم؟ أنا أقصد في هذا لأنه يا أخوة هذه مشكلة الآن، فأنت تصبر علينا. والله إننا لكم لناصحون ولا نقول لكم إلا الحق. فيا أخوة أخجل ولا لا أن تكونوا ضحايا وبغاوات ولعب أيدي أهل الباطل، والحق بين أيديكم. لا تحتاجون إليه في إيمان ولا تحتاجون إليه في علم ولا تحتاجون إليه في شيء. والله الدنيا كلها تحتاج إلى هذا البدء. تطلب المال تجده هنا، تطلب العقيدة الصحيحة تجده هنا، تطلب العلم الصحيح تجده في هذا البلد. فيها زاوية لكن هذا كيف البلد دين ودنيا. لا هذا آخر ما في الإسلام. هذا البلد قال فيه كتاب الله وسنة الرسول تدرس العقائد السلفية عقيدة توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وتدرس البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وتدرس فقه السنة وتدرس كل شيء، وتعرف الحق من الباطل والسنة من إلى آخره. كيف تجد هذا؟ والله لا تجد له موضع قدم في بلاد الإخوان المسلمين. لا يمكن مستحيل أن تقرب ورقة من الطحاوية وإلا من الواسطية وإلا من السنة أبدا. بل أجبروا أنصار السنة في السودان على تقرير المذهب الشافعي. عرفتم؟ أحمد الله على الإلحاد عليه. الأخطاء موجودة والذي ينكرها مباشرة، ولكن ليس هذا الطريق هو الإصلاح. ولا على يدك ولا على يد التقليدي. الإصلاح على يد أهل السنة، فتلفوا حول أهل السنة واطلبوا الإصلاح وشيلوا يتحقق إن شاء الله. ولا بد أن يفعل هذا لأنك ما تجد الكمال إلا في الخلافة الراشدة. وأما بعدها والله الدولة بني أمية وقابلها خلف على حضرها وعلى رسالتها توقع عندها خلف، وهي عندنا والله مستمرة. والدولة العباسية وقع فيها خلل كثير. ووالله بعد الدولة الأموية ما وجدنا دولة تهتم بالتوحيد في هذه الدولة. هذه حقيقة، هذا التاريخ وهذا الواقع. لا يوجد دولة حتى دولة صلاحت فيه. ما عليها قبور موجودة وخرابات موجودة، ما خلق العقائد أبدا. هو السوق محمر وجزاه الله خير. والله بقي أشعري ولا غير شيء، لا هدم القبور ولا سوى شيء. لكن لا هدم القبور الشركية وألموا الناس التوحيد وألموا الناس منهج السلف. وهو إلى والله السلف يجب النظير. وإلى الآن ألا ما وقع من الأخطاء لا يجب نظير هذا. فهؤلاء يأتون لهذه البلاد يشوهون علماء ويشوهون منهجا أشوف كتب ابن تيمية كتبت للعهود سابقا، وكتب ابن عبد الوهاب كتبت للبدر، خلاص حتى واصل 4000. المعالم الأفضل كتب الموجودة هي التي تواجه التحديات. ونحن إذا وجدنا صفنا لهؤلاء واحدا واحدا نجد منهم الرافضي ومن هو صديق الحين. وكتبهم مليئة بالضلالة، الأشعرية والصوفية والرفض والبلايا كلها في ملائكهم، ولا يعرفون السنة. ما درس الحديث لا بدنا ولا موجودي ولا الذي لا درس علوم السنة ليس بآدم، ولو درس ثقافات الدنيا كلها وجاهل ما زاد إلا جهلا على جهل. لو درس الدنيا كلها ولم يدرس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والله من أجهل الجاهلين، ولو كتب وتشدد ولو كان في قمة الأدب والله جاهل الله. ولهذا لجاهل من سنة رسول الله وجاهل من السلف تجد الأشعرية الصوفية الرخاء عندهم البلاغة والماسونية والإلمانية والله والله الماسونية موجودة في سؤاله وفي كتبه وفي دعوته، والإلمانية موجودة. اشتراكية الشيخ ايش الاشتراكية؟ ألم يؤمن الإخوان بالاشتراكية وكتبوا فيها الكتب؟ سموا الاشتراكية الإسلامية وتبجحوا لهذا الشكل. المظاهرات الانتخابات كلها علمانية، أصلها علمانية من الشيء شين أخذوه ومن اليوم من مكتب اسمها بالقرآن ولا بالسنة. فهؤلاء جهلوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يجهل سنة رسول الله ناجح لا داعي، لأن الله تبارك وتعالى كلف محمدا ببيان هذا القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. جاء واحد يقوى تحدث لنا القرآن، لا يقول قال هل ويحف هل تعرف من القرآن أعداد الصلوات وأعداد الركعات، أن الفجر ركعتين وأن الظهر 4 والأصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ هل تعرف هذا القرآن؟ ويحف هل تعرف نصب الزكاة؟ هل تعرف كذا؟ هل تعرف ثلاثة؟ لا نعلم القرآن إلا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعرف سنة رسول الله التي هي بيان القرآن يكون من أجهل الناس بالقرآن. فأقبلوا على علوم السنة وعلى دراسة كتب السلف، ادرسوا يا إخوة وإلا ولا تكونوا رب السماء، ادرسوا خلق أفعال عباد البخاري لتعرفوا موقف السلف من السنة ومن البدعة، وادرسوا السنة لعبد الله بن أحمد، وادرسوا أصول السنة لأحمد واحفظوها، وادرسوا أصول السنة لابن أبي حاتم التي رواها عن أبي زرعة وأبيه أبي حاتم، وادرسوا شرح السنة للبربهاري التي الآن لا تستطيع أن تدرسوها ولا تستطيع أن تسمعها، لأن الذي يتشبه بنهج المسلمين لا يطيق منهج السلف. الآن لو تدرس هذه الكتب في المساجد والله الكثير من الشباب يحاربها. ليه؟ لا استطاع قادم مع المقررات التي وردت هذا الكتب قادم تماما. عرفتم؟ اقرأوا السنة لا تحصل لا نتائج، وادرسوها على دراسة طريقة السلف. بعض الناس يدرس ذلك لكن والله كانها بصورة للوصول إلى الغايات السياسية الباطلة، فيطلع الشاب ومنهج السلف ما عنده إلا ما شحنه به من السياسات المنحرفة. فادرسوها يدرسكم فيها الأمناء الذين يحترمون منهج السلف، وأمناء على هذه الكتب درسوها على هؤلاء. درسوا كتاب التوحيد واحفظوه، درسوا شرح المجيد فتح المجيد، درسوا فتح العزيز الحميد، ادرسوا التوسط الوسيلة ابن تيمية، ادرسوا الرد على الذكري، ادرسوا المنهاج منهاج السنة الذي فيه رد على الروافض ورد على الطوائف كلها، بل رد على الأشعرية أكثر من رد على الروافض. ليه؟ الآن احنا لما نتكلم نقول ليه ما نتكلم على الشيوعي؟ ليه ما نتكلم على العلماني؟ ناخذ العلماني والشيوعي اليهودي واضح والناس ردوا عليه. لكن المصيبة أنت الآن أنت اللي تدس أفكار بعيدة عن الإسلام في الإسلام وتلتبس على شباب الأمة، أنت اللي بدأت فيها. اليهود ما رد عليهم القرآن وردت عليهم السنة، والنصارى كذلك ورد عليهم علماء الإسلام، والروافض رد عليهم الأمة كلها رد عليهم، والمعتزلة والمرجئة كلهم ردوا عليهم. الإجابات كافية شافية عن بدايه. لكن يبقى هؤلاء مرت عليهم السنين وهم يدرسون بدعهم وضلالاتهم ويطعنوا في السنة ويطعنوا في أهل السنة ويطعنوا مرت عشرات السنين وما أحد يرد عليهم. الناس واثقين فيهم بسبب الدعايات والإشاعات والعلمات في كل مرة مخدوعين مبهورين فيهم وما يدرون ماذا في هؤلاء. وإذا بهم أشد أعداء أهل السنة وأشد تحريفا لدين الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك التحريف أقول والله إن الضلال تحريف دين الله. والله كتاب الضلال تحريف لكتاب الله ولأهم مقاصد كتاب الله. لأن إذا جئت تبحث عن معنى لا إله إلا الله الحقيقي في هذا الكتاب لا تجده أبدا. وإذا جئت إلى توحيد الأنبياء وقصصهم التي تعرض التوحيد على أول صراع منها تقلبها رأسا إلى صراع كيان بعيدة كل البعد عن الحقيقة. يصور لك موسى ما شاء الله تعالى من تلاميذ سيده ويصور لك ابراهيم ما الى اخره كانهم والله تخرجوا من مدرسه دراسيه. واحنا الى جيل والله لقيت ابراهيم ناظر ابويه في العقيده وفي الشرك وناظر الملك في التوحيد في توحيد الربوبيه وما ناظره في الكرسي ابدا. ما كان انت مالي ما تصامي تحكم غير من الله وان كان الطاغوت يحكم غير من الله لكن دعوه الانبياء صح عقيده هذا الطاغوت صحيح عقيدته بالله أعرف بالله بأسمائه بصفاته بحقوقه وبعدين لما يقتنع قل له والله حكم لله. الآن غير كرسيك وغير حكمه وخليه لله فقط. عرفتم؟ هذا الحق. فتجد القصص هذه كلها من الأنبياء كلها محرفة إلى السياسة الجاهلية البعيدة كل البعد عن سياسة الإسلام. وتجد الآيات تكفير في تكفير في تكفير في تكفير من سورة البقرة إلى سورة آل عمران إلى سورة النساء إلى سورة المائدة إلى الأنعام يونس كلها تكفير. طيب ربي شهر لا تكفير هنا قوة تكفيرين كفروا العلماء كفروا الأمة وأنت تفهم والله النتيجة التي ما يجوز التفرج ان الذي يقرا الظلال والمعاد يطبع تكفيري 150% وان تجاهروا بمحاربه ورموا غيرهم تماما. هذه الكتب لانها كتب ضلال وكتب تكفير وهم يغامرون بعقائد شباب الامه وبدينهم فيطلع احسن ما في تكفيري الشهد بالتكفير اخواني نتيجه حتميه لا قراءة فيها أبدا ما دام يدرس سورة الأنفال وسورة يونس وتفسيرها في الظلال والله يطبع تكفيره. وإن تذرعوا بالتقية الباطنية إنهم يطلعون تكفيرين. يقول لك تكفير والله ما يكفر تكفير حتى يسمي المسلمين بالمرتدين وإن جهروا إلى علم الأنفال فهم مرتدون وأشد عذابا عند الله الكفار. هذا قال في السورة واعتبر مساجدهم مع الجاهلين كثير واضح للأمة بدون سبب. يا أخي والله المصريون ما يبدون قوائد يدون حكم كتابنا لكن في انفراطة يعبدوا البدوي ويعبدوا زينب ويعبدوا الحسين ويذبحون لهم ويذبحون لهم بقناعة ورغبة. لكن والله كانوا الحاكم هذا الحاكم اللي يحكم هذا الرسول تروح لي ليه والله يسوي هذا الحاكم وقوائد وكل شيء ولا يحبهم. ليه تكفرهم بقوائد يحاربونها ويكفرون اهلها؟ لماذا تكفرهم؟ فتكفرهم بذنب هم براء منه. روح العراق ما يقول صدام ولا قوائد روح سوريا ما يقول صح اي بلد يحكمون بالقوائد والله ما يجدونها حتى ولو كانوا خرافيين والله ما يجدونها للقوائد لان يرونها قنوات اجنبيه كثيره ولهم راضين بها ابدا الا بعض او شاب او غالب وينفى سواد الشعوب والله ما يريد هذه القوائد ابدا واضح امامهم انها قوائد غير اسلاميه فكيف تكفرهم بغير ذنب؟ ثم لا يرى عباده القبور شركا ولا الذبح ولا النذر ولا الاستغاثه ولا كل انواع الشرك لا يعبدون لا اله الا الله. عرفتم؟ يعني في لا اله الا الله بنى الحياه في كتاب المعاد لا اله الا الله بنى الحياه ما شاء الله عز وجل لا يعني يكفر اليهود والنصارى والهنود والى نعم نحن معك والشيوعيين نحن معك ياتيك الامه الاسلاميه تكفرها ودخل في هذا الاطار يعني اطار جاهلي الذي دخله الشيوعيون واليهود والنصارى يدخل فيه المسلمون، دخلوا فيه من اي باب؟ يقول ما دخلوا فيه لانهم يعبدون غير الله، ولا لانهم يقدمون الشعائر التعبدية لغير الله، ولكن لانهم اعطوا البشر حق التشريع. كفرهم بايه؟ بالحاكمية. طيب، يعني عنده عبادة القبور والنبح والنبح، كل هذه لا تنافي لا تنافي، ولانهم ما يعبدون غير الله ولا يقدمون الشعائر التعبدية لغير الله، هم يقدموا الشعائر التعبدية لغير الله. فما يرى هذه الاعمال الشركية هناك، ونحن كذا نكفرهم، يكون عندهم شرك، لكننا لا نكفرهم الا بعد ان نقيم الحجة. لكن لو كفرهم من هذا الباب كنا يمكن ان لكن تكفير للأمة لأنها رضيت بالقوانين فهذا ظلم، وتكفير لهم بدون ذنب. والذي يكفر أصحاب محمد بن أمية لا يتورع من تكفيرهم، عرفتم؟ هذا كفر بني أمية، قادات سادات قوات الجهاد والقضاء على الردة وفتح الدنيا، يبغضهم سيد قطب ولا يأثر بإسلامهم، ويرى أنهم دخلوا في الإسلام نفاقا ومكيدا للإسلام. فالذي يقف هذا الموقف الأبقار رسول الله ماذا تقول؟ والذي يطعن في عثمان ويسقط خلافته وإسقاط الخلافة، هذا إما كفر وإما فسق، ولكن غالبا أنه كفر وخلافة فجوة، ويطعن في مجتمع العثماني من الصحابة والتابعين ويعتبر أغنياءهم أرستقراطيين وإقطائيين ورأسماليين وهو إلى آخره. لماذا لا نغضب لأصحاب رسول الله إن كنا مسلمين؟ لماذا؟ والله الصوفية والله ما يعاد الروافض كذا من أي أصحاب رسول الله، ونحن والله أجدنا من يتآمن في الإقطائية في هذا الباب. شباب الآن في أدنى منزلة تحت هؤلاء، والله الصوفية والخرافية في الدنيا والله ما يفصل بينهم وبين الضوابط إلا بغضهم الأحق، وهذه ما كانت فاصلة بيننا وبين هذا الرجل أبدا، بل والله سخر موسى وطعن فيه، طعن فيه أكثر من 20 طعنة، سخر منه وطعن فيه وما أغضب له. يعني يأتي موسى السيد قطب يأتي الصحابة على الرسول يسقطون، وتأتي الأمة بقبضها وقضيبها من أول تاريخ اليوم، وتسقط الأمة ويسقطون. هذا منطق هذا منطق هؤلاء والعياذ بالله. فأوصل شباب الأمة إلى الهاوية، والشباب يظن أنه يرتفع إلى القمة. والله ما وراء هذا الشيء، واحد يقرر وحدة وجود ويقرر القرآن ويقرر الاشتراكية ويقول ما سمعته وهو إلى آخره، كيف يأخذ تولاه وكيف يتولاه كتبه؟ الآن كتبه تشحن محتبات، وأنا أقال والله الآن كتبه والله الآن هم بحاجة لأنها خطب على الأمة، لكن هؤلاء ضد ويحامون عنها ويفرضونها ويقطعون فيها، يقولون أنها أهل السنة، ما وجدنا أهل السنة والجماعة في حجب الأحقاب على هذا الصورة أبدا، ما وجدنا أبدا، بل وجدنا بعض الخرافيين والله أحرق كتاب الزمخشري الكشاف. فإذا قارنت بين هذا الكتاب الكشاف وقارنت بينه وبين الضلال تجد أن الزمخشري كأنه سلفي، كأنه فرق كبير بينه وبين ذاك في العقائد والأفكار، عرفتم؟ فلا يعني إذا تقوى أنه رغم وأنا فلح لقد كثر المتسلمون الى الدعوه الى الله في هذه الايام، مما يتطلب معرفه وتعيين الحقيقيين من اهل العلم لتوجيه الامه وشبابها الى منهج الله الحق والصواب، فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وإرشاداتهم وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم عند حدوث النوازل والملمات وأوقات حدوث الفتنة؟ والله على علماء السنة في هذا الوقت الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الوليان والشيخ الألباني وأمثال هؤلاء، هؤلاء هم علماء الأمة. والبقية فتلاميذهم والله وما تلاميذهم، لو وجدنا طريقة إلى قراءة أهلهم لقرأنا عليهم، هؤلاء هم علماء الأمة. الآن قضية التفسير، يعني علماء الأمة في العالم يخالفون اتجاه سير ومن قلده، وكتب الشيخ الألباني كتابة السماء الذهب، وجاء الشيخ الباز وبنى عليها وأيدها، وجاء الشيخ ابن عثيمين وأيد الجميع. فمثل هذه القضية أمرهم فاصل، هم أعلم علماء الأمة وأتقاهم أفضلهم إن شاء الله. والله إذا زهدنا في هؤلاء فلنتعلم علماء الخرافات والبدع، لا نتعلم بها. وهذا واقع الآن في قضية التفسير، الإمام سيد مجلس جالس، إمام التفسير الآن في الدنيا هو سيد فور أفضل، وهو لا يعرف من الشيء شيء، وضاعها كل طلب وإمام هنا. هذا يأتي من عثيمين كلام التيمية وكلام ابن باز وكلام عبد الوهاب وكلام فلان، لا لا ينفعونك وإن جاء كتاب هم تلاميذ وأفراده كثرت الكتابات وفي التكفير وكثرت الخطرات، لكن محور هذه كلها ومنبعها الأساسي هو كتابات فالإمام الحقيقي لهؤلاء هو هذا الرجل. فمن أراد لنفسه الخير وأراد للنجاة وحكم عقله ونبذ العواطف العمياء بعيدا وراقب الله في نفسه، والله هؤلاء العلماء. نعم هذا العلماء. يا شيخ ما حكم الرافضة؟ هل هم كفار أم لا؟ ولماذا يا شيخ لا نجد جهودكم أو جهود منكم في الرد عليهم وبيان حقيقتهم للمسلمين؟ لأنهم في هذه المنطقة يدعون بشتى الوسائل لديانتهم كي يحذرهم العالم. أنا ردي مطاعن حين تطبع على حق رسول الله رد على الظواهر، فاقرأوها أولا، فإذا بقي عليكم شيء فطالبوني، اقرأوه وافهموه وأنصفوه، وبعد ذلك طالبوني بما شئتم فيما تعلق بالرواية. عرفتم؟ كتابي مطاعن سيد صدق في أصحاب رسول الله بناها على روايات الروافض، وزاد من عندي أخبث من كلامه، فرددت عليه، فردي على هذا الرجل رد عليه. لماذا لا ترحبون به؟ رحبوا به وقرأوه، وبعد ذلك إذا بقي لك فلا أكمله. ثم الروافض عندنا في المدينة العيشة والله لا سمعنا خطبة ولا سمعنا شريط ولا طلع لهم كتاب ولا شيء، ساكتين. ثم مكتبات الدنيا كلها مليئة بالردود عليه، منهاج السنة لابن تيمية في الرد عليه، والتحفة الاثنا عشرية، وخطوط العريضة لمحمد الدين الخطيب، وأربعة كتب أو خمسة لإحسان إلهي ظهير، وكتب وكتب الأول تكفي. عرفتم؟ وأنا ساهمت بالتوزيع هذه الكتب في كل موسم وفي كل مناسبة، وزعت أنا وإخواني ما لا يحصى في المدينة وفي مكة في الرد على هذه الكتب، ولله الحمد. وكما قلت لكم هم لا يحرفون ساكن عندنا، هؤلاء تحرر أفضل المطلوب في كل مكتبة والمعدالة كذلك والمعالم وإلى آخره. والرفض، هات واحد ترفض منكم، هات لي واحد منكم في الجزيرة تأثر بشكل رفض، هات ما في، لكن أراهق الفتاة تكون كالفراش على النار على كتب السيد تطبع على حكيه. أيها الأولى، أنا أسألكم بالله، يهود ساكن بيننا لكن ما عندهم دعوة أبدا، ما عاد تهون، يقوم واحد مرجع ولا معتزل ينشر اعتزاله، أسكت عنه لأني ما رضيت على اليهود؟ ها؟ أسكت؟ يعني ناس هم ساكنين بين ساكتين ما لهم اي حركة. وفي معتزلة وخوارج ورافض نشيطين حركوني شو اختاروا؟ اي ارض ان يقول ليه تترك اليهود تترك النصارى تترك الشيعة وترد علينا؟ هذا منطق هذا سليم ولا باطل؟ باطل. الان يا اخي الردود على رافض لا تقصى وهم خامدين بفضل الله ثم بفضل هيبة السنة في هذا البلد ساكتين لا كتب لا اسر طلقين بينما كتب القطرية تملأ الدنيا وتملأ الساعات والمقلبات والى اخره في التأخير وفي التضليل وفي وضوء القطر فيها فرددنا هذا خطر نرى كتب مقدسة وصاحب مقدس هو عنده فكر الرواسط وعنده فكر الخوارج وعنده فكر المعصوم وعنده وحدة الوجود وعنده قول القرآن الاعتزال كل شيء عنده. أنا مرة قلت كتب سيكتب فيها كل شيء سوبر ماركت كل بدعة وضلال فهذا لهذا ورأيت آثاره المدمرة فأنا واجه أنا واحد أنا واجه سيكتب وسوبر ماركت فقال لكم يعني ما في حالة إلى ربيب يرد على الناس كلهم انا خلوه تنصف فيه وانتو خلوه رد على الغواف ورد على الصواتر بارك الله فيك تعالوا عبر الصقوة سيئة الله يبارك شكرا الله هي فضيلة الشيخ الشيخ ربيع على هذا ختاماً نسأل الله أن يرفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزق الاتباع وأن يرينا الباطل باطلا ويرزق الاجتناب وأن لا يجعلها ملتبسا علينا فاضلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخواننا في مكتبة كبير المؤمنين السبعية بمدينة الدمام تقاطع شارع العائلة أثر مع شارع الخلق وشرق مكتب الحقوق السعودية هاتف رقم 8433225555